الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد كان الكلام في درس الأمس عن حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وعرفنا بأن الكراهة في الشرع قد تطلق على ما هو حرام، كما في قول ربنا جل جلاله: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، أو كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وعرفنا أيضا بأن عقوق الأمهات مثله عقوق الآباء، كلاهما حرام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام خص الأمهات بالذكر لعظم حقهن، أو لأن الجرأة عليهن أكثر، أو من باب ذكر أحد الشيئين اكتفاء به، كما في قول ربنا: سرابيل تقيكم الحر، أي الحر والبرد. وأن عقوق الأمهات قد يكون بالفعل وقد يكون بالقول، ووأد البنات من عادات الجاهلية القبيحة، وعرفنا بأن أول من وقع في ذلك هو قيس بن عاصم التميمي، وأن وأد البنات مثله وأد البنين، كلاهما حرام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على البنات لأن فعل أهل الجاهلية بوأدهن كان أكثر، إما خشية الإملاق وإما خشية العار. ومنع وهات، أي منع ما أوجب الله بذله، و هات أي طلب ما لا يستحق لك أخذه، ما لا يحق لك أخذه. وكره لكم قيل وقال، أي الخوض في كلام الناس ونقل أخبارهم وتقصي أحوالهم. وكثرة السؤال فيها قولان: إما كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وإما كثرة السؤال أي الطلب من الناس. وقد قال الحافظ رحمه الله: والأولى حمله على العموم. ثم إضاعة المال أيضا على وجهين: إما بترك حفظه حتى يضيع، حتى يسرق، حتى يتلف، أو بالإسراف في إنفاقه، إما بإنفاقه في وجوه محرمة شرعا، أو بالإسراف في الملاذ والمباحات. وهذا الحديث من جوامع الكلم التي نطق بها نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، هذا الحديث رواه الترمذي وابن حبان والحاكم من طريق شعبة بن الحجاج عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وفي سند هذا الحديث عطاء العامري ليس فيه توثيق معتبر، ليس فيه توثيق معتبر. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله أي غضبه عياذا بالله في سخط الوالدين، بمعنى أن من أرضى والديه فقد أرضى الله جل جلاله، ومن أسخط والديه فقد أسخط الله جل جلاله. هذا الحديث فيه فوائد. أول هذه الفوائد التنبيه على عظيم حق الوالدين، وأنهما أعظم الناس حقا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن رضا الله جل جلاله مقرون برضا الوالدين، كما أن سخطه جل جلاله مقرون بسخط الوالدين. ومن فوائد هذا الحديث أن بر الوالدين مقدم على فروض الكفايات، بر الوالدين مقدم على فروض الكفايات، بمعنى أنه لو تعارض بر الوالدين مع فرض من فروض الكفايات، يعني ليس شيئا متعينا عليك، فبر الوالدين مقدم. وقد مضى معنا في كتاب الجهاد أن رجلا جاء ليخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، فقال له عليه الصلاة والسلام: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ومر معنا أن رجلا من أهل اليمن جاء فبايع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام: هذه البيعة وهذه الهجرة ولم يبق إلا الجهاد. ثم قال له: أحي والداك أو أحدهما؟ قال: بل كلاهما. قال: فارجع فعامل الله فيهما. فإذا تعارض بر الوالدين مع فرض الكفاية فإنه يقدم بر الوالدين. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا أنه إذا تعارض بر الوالدين مع المندوب فإنه يقدم بر الوالدين، بمعنى لو كان الإنسان يصلي نافلة، يصلي صلاة الضحى أو يصلي قيام الليل مثلا، فنادى عليه أمه أو أبوه، فواجب عليه أن يقطع الصلاة ويجيب النداء. وفي ذلك حديث جريج المعروف لما نادت عليه أمه وهو يصلي فقال: يا ربي أمي صلاتي، أمي صلاتي، ثم تمادى في صلاته، فدعت عليه أمه قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. فتعرضت له بغي من بني إسرائيل فأعرض عنها، فمكنت منها راعيا حتى حملت، ثم لما وضعت قيل لها: من أبوه؟ قالت: جريج العابد. فجاء بنو إسرائيل بهمجيتهم فضربوه وأهانوه وهدموا صومعته. فجريج رحمه الله صلى ثم جاء إلى الرضيع، إلى المولود، فطعن في خاصرته، قال له: يا غلام، من أبوك؟ فأنطقه الله، قال: أبي فلان الراعي. فجاء بنو إسرائيل يعتذرون إليه وعرضوا عليه أن يعيدوا صومعته ذهبا، فقال: بل أعيدوها كما كانت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكلم في المهدي أربعة: شاهد جريج، وشاهد يوسف، وابن ماشطة فرعون، وعيسى بن مريم عليهم صلوات الله وسلامه. فإذا تعارض بر الوالدين مع العمل المندوب فإنه يقدم بره الوالدين. طيب، أيضا قال أهل العلم من فوائد هذا الحديث بأن بر الأم مقدم على بر الأب في حال التعارض، يعني لو نادى عليك أمك ونادى عليك أبوك فإنك تستجيب لمن؟ للوالدة، لأن حقها في البر آكد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. فإذا تعارض بر الوالدة مع بر الوالد فإن بر الوالدة مقدم، لأن الله عز وجل أوصى بمزيد بر لها لما قال على جل من قائل: لما أوصانا ببر الوالدين قال: حملته أمه وهنا على وهن. وفي الأحقاف قال: حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. طيب، أيضا مما نبه عليه العلماء في فوائد هذا الحديث بأنه إذا تعارض بر الوالدين مع حق الزوج فإنه يقدم حق الزوج، إذا تعارض بر الوالدين مع حق الزوج فإنه يقدم حق الزوج، لما رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه الحاكم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ فقال: زوجها. قلت: فعلى الرجل؟ قال: أمه. عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ فقال: زوجها. ما قال أمها ولا قال أبوها. قالت: فعلى الرجل، يعني أي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال عليه الصلاة والسلام: أمه. فإذا تعارض بر الوالدين مع حق الزوج، وهذه المسألة أيها الإخوان يسأل عنها كثير من النساء، بأنه أحيانا يتعارض أمر الزوج مع أمر الوالدين، مثلا الزوج يسكن مع زوجته قريبا من أبويها، ثم بعد ذلك قدر الله بأنه نقل في عمله إلى ولاية أخرى، أو أنه يريد أن يسافر بها لمصلحة يرتجيها، لكن الأبوين يعترضان، فالمرأة تقول: أيهما أطيع؟ والجواب: يجب عليها أن تطيع من؟ تطيع زوجها، يجب عليها أن تطيع زوجها. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث قال أهل العلم: لو أن أحد الأبوين أمر الولد بطلاق الزوجة من غير بأس فإنه لا طاعة له. لو أن أحد الوالدين أمر الابن بطلاق زوجته من غير بأس، يعني لا هي مفرطة في صلواتها ولا هي متهتكة في سلوكها ولا هي متبرجة في خروجها من بيت زوجها ولا هي سيئة الأخلاق، لكن لا، أحيانا الأم مثلا إذا وجدت إقبالا من ولدها على زوجته وأنه شغوف بها محب لها، فإنه يتحرك في نفسها يعني عوامل الغيرة والبغضاء، فتبدأ في افتعال المشاكل مع تلك الزوجة، ثم تفاجئ ولدها يوما من الأيام تقول له: إما أنا وإما هي، أو تقول له: لو ما طلقت هذه البنت فأنا بريئة منك في الدنيا والآخرة، أو أنا ما عافية ليك في الدنيا ولا في الآخرة. وقد يحصل هذا أحيانا من الوالد، من الأب يأمر الولد بطلاق الزوجة من غير بأس، فها هنا يا الإخوان لا طاعة، لا طاعة. لماذا؟ لأن الطلاق بغيض، الطلاق بغيض، فيه حرمان من نعمة الزوجية، فيه تشتيت للأسرة، فيه تشريد للأولاد، فيه تعكير للحياة، فيه أيضا قطع للأواصر بين الأسرتين في الغالب. هذه كلها مفاسد، والله لا يحب الفساد. إنما الطاعة في المعروف، خاصة في زماننا الذي رقت فيه الديانة وكثر فيه الظلم والجور. لذلك الإمام أحمد رحمه الله لما قال له بعض الناس: إن أبي يأمرني بطلاق امرأتي وما بها بأس، فقال له: لا تطلق. فقال: ألم يأمر عمر عبد الله بن عمر بأن يطلق ابنته، بأن يطلق زوجته؟ فقال له: هل أبوك عمر؟ هل أبوك عمر؟ وفي مرة أيضا واحد من الناس قال له: ألم يأمر أبو بكر ولده بطلاق امرأته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الولد بأن يطيع أباه؟ قال له: حتى يكون أبوك مثل أبي بكر. لأن أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما ما أمر بالطلاق لأنه في مشاكل بينهم وبين زوجة الابن، وإنما لأمر ديني، لأمر ديني. يعني يذكر بأن ولد أبي بكر هذا كان شغوفا بامرأته حتى تأخر عن الصلاة، ومن هنا أمره أبو بكر بطلاقها. يعني أبو بكر ما أمره بطلاقها لحقه هو، وإنما لحق الله جل جلاله. وبعدما تأدب هذا الولد وسمعه أبوه يوما يقول: فلم أرى مثلي اليوم طلق مثلها، ولم أرى مثلها في غير شيء تطلق، رق له أبوه وأمره بأن يراجعها. يعني بعدما استقام على الجادة وصار مبادرا إلى الصلاة، فأمره أبوه بأن يطلقها. يبقى مسألة في هذا الحديث، يعني الآن بعدما عرفنا أن بر الوالدين مقدم على فروض الكفايات، وبر الوالدين مقدم على فعل المندوبات، وعرفنا بأن بر الوالدين لا يقدم على حق الزوج بالنسبة للمرأة، وأن الوالدين لا يطاعان في الطلاق من غير سبب شرعي، يبقى بعد ذلك لو أن الوالدين نهيا الولد عما لا ضرر فيه عليهما وفيه مصلحة له الولد. يعني مثلا في زماننا هذا قد ينهى بعض الآباء أو الأمهات الأولاد عن صلاة الجماعة، نسأل الله العافية، عن صلاة الجماعة أو عن السعي في طلب العلم. ومعلوم بأن صلاة الجماعة لو قيل بأنها واجبة على الأعيان من الرجال، وهو القول الراجح والله أعلم، إذا ما في إشكال، لا طاعة لهما لو قيل بأن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان. لكن على قول المالكية والحنفية بأنها سنة مؤكدة، أو على قول الشافعية بأن صلاة الجماعة فرض على الكفاية، هنا يرد الإشكال. نبحث المسألة، هل في صلاة الجماعة ضرر على الوالدين؟ لو أن الولد ذهب فصلى ثم رجع، هل في ذلك ضرر على الوالدين؟ ليس هناك ضرر. هل في صلاة الجماعة نفع للولد؟ اللهم نعم. ومثله أيضا طلب العلم لو لم يكن فيه ضرر على الوالدين، يعني الولد ما يذهب في طلب العلم ويضيع حق والديه. ها هنا أيضا الوالدان لا طاعة لهما. ومثله أيضا لو أن الوالدين نهيا الولد، أو مثلا في قضية الزواج، أحيانا تأتي الأم فتقول للولد: أنا اخترت لك بنت خالتك فلانة، أو يقول له الأب: قد زوجتك من بنت عمك مثلا فلانة، والولد يعلم من حاله أن أمره لن يستقيم مع فلانة هذه، وأنه لن يجد حياة هنيئة معها، إما بسبب ديني أو بسبب طبعي. في هذه الحالة أيضا لا طاعة، لا طاعة، لأنه لا ضرر ولا ضرار. ومثله أيضا البنت، لو أن أباها قال لها قد زوجتك من فلان دون أن يستشيرها، ولو استطاعت أو لو استطاع الولد أن يطيع أبويه فبها ونعمت، لكن لو وجد بأن الحياة لن تطيب وأن الأفضل الآن أن يرفض بدلا من أن يحصل الزواج ثم بعد ذلك يحصل الطلاق ويكون الشرخ أكبر، فها هنا أيضا نقول له لا يلزمك طاعة الوالدين في شيء من هذا. نعم الشيخ. نعم، هذا الحديث متفق عليه من رواية شعبة بن الحجاج عن قتادة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين، هو الحديث الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، هذه من أيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، يعني يخبر عليه الصلاة والسلام أنه يحلف بالله الذي أمره كله بيده، إن شاء قبض نفسه وإن شاء أرسلها، وأن الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى. والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد، لا يؤمن عبد، المراد هنا نفي كمال الإيمان وليس نفي مطلق الإيمان، نفي كمال الإيمان، لا يؤمن أي لا يؤمن إيمانا كاملا، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام. ليس المقصود بأن الصلاة باطلة لكنها ليست كاملة، ومثله أيضا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد على فرض صحة الحديث، فإنه ليس المقصود نفي صحة الصلاة بل المقصود نفي كمالها. لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه. أنا أحب لنفسي أمورا دينية وأمورا دنيوية، فالأمور الدينية التي أحبها لنفسي استقامة الحال وصلاح الولد وعظم الثواب وحصول الأجر الجزيل من الله والوصول إلى الجنة. وأما الأمور الدنيوية التي أحبها فأنا أحب البيت الواسع والمركب الفاره والزوجة الحسناء والذرية النجيبة ونحو ذلك مما يحبه، وأحب المال الكثير ونحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن المؤمن الكامل الإيمان الذي سلم قلبه من الدغل ومن الحسد ينبغي له أن يحب لأخيه المسلم وأن يحب لجاره ما يحبه لنفسه. فإذا كان الجار غير مسلم فأنا أحب له الإسلام، أحب له أن يسلم، وإذا كان جاري منحرفا فأنا أحب له أن يستقيم، إذا كان من أهل التفريط في الصلاة أحب له أن يكون من أهل المحافظة عليها. وكذلك أحب له من الفوائد الدنيوية ما أحبه لنفسي. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام بلفظه، ولكنه طبقه عليه الصلاة والسلام في حياته، ولذلك يقول لمعاذ: يا معاذ والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني يقول له: لأني أحبك أخصك بهذه الوصية. ويقول لعلي: والله إني أحب لك ما أحب لنفسي. لا تقرأ القرآن وأنت راكع ولا وأنت ساجد. ويقول لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. لا تكن أميرا على اثنين من الناس ولا تتولين مال يتيم. هذا تطبيق عملي من الرسول عليه الصلاة والسلام في أنه يحب للناس ما يحبه لنفسه. وقد أوصى بذلك أبا هريرة رضي الله عنه، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة كن ورعا. قال له عليه الصلاة والسلام: كن ورعا تكن أتقى الناس، وأحسن جوار من جاورك تكن مؤمنا، وأحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلما. قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يجد بحبوحة الجنة فلتأته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى له. يعني الشيء الذي تحبه لنفسك أحبه للناس، والشيء الذي تكرهه لنفسك ينبغي أن تكرهه للناس. فهذا الحديث أيها الإخوان فيه فوائد. أول هذه الفوائد: جواز القسم من غير استقسام. جواز القسم من غير استقسام، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف في هذا الحديث، مع أنه ما في أحد طلب منه اليمين، مثل ما مر معنا في سورة يوسف، لأن إخوة يوسف قالوا لأبيهم: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. وكذلك أهله قالوا له: تالله إنك لفي ضلالك القديم. وقال إخوة يوسف: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. هذه الأيمان كلها من غير استحلاف، ولا يتعارض هذا مع قوله سبحانه: واحفظوا أيمانكم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما يحلف إلا على شيء عظيم. فأيضا من فوائد هذا الحديث جواز نفي الشيء مراد به نفي كماله. جواز نفي الشيء مراد به نفي كماله. النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا نفى الإيمان: لا يؤمن عبد، وما يقصد بأنه كفر، وإنما يقصد بأنه ما يؤمن الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيضا من فوائد هذا الحديث تعظيم حق الجار. تعظيم حق الجار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرن بينه وبين الأخ حتى يحب لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه. والجار أيها الإخوان كما بين عليه الصلاة والسلام: ألا إن 40 دارا جار. ألا إن 40 دارا جار. ولما سأله أحد الصحابة قال: يا رسول الله، إن لي جيرانا، فإلى أيهم أهدي إذا عندي هدية؟ فقال: إلى أقربهم منك بابا. إلى أقربهم منك بابا. والجار أيها الإخوان يعظم الإحسان إليه إن جار، يعني لو أنه كان من أهل الإساءة والجور فأنت أحسنت إليه فالأجر أعظم وأكبر. والجيران ثلاثة: جار له حق واحد وهو الجار المشرك، الجار غير المسلم له حق الجوار، وجار له حقان وهو المسلم له حق الإسلام وحق الجوار، والجار ذو الرحم له حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم. وربنا جل جلاله قرن حق الجار بحق الأقارب، فقال جل من قائل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أيضا من فوائد هذا الحديث أن من كمال الإيمان أن يحب الإنسان لأخيه ولجاره ما يحب لنفسه من خيري الدنيا والآخرة، أن يحب الإنسان لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه من خيري الدنيا والآخرة. نعم. نعم، هذا الحديث رواه الشيخان من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود رجل من علماء الصحابة الكبار، ولذلك أسئلته رضي الله عنه دقيقة، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة دقيقة. مثله أبو هريرة رضي الله عنه، كان من علماء الصحابة، ولذلك لما قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك، فقال عليه الصلاة والسلام لقد ظننت ألا يسألني عنها أحد غيرك لما أرى من حبك للعلم. النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على سؤال أبي هريرة رضي الله عنه، بينما عليه الصلاة والسلام غضب ممن سأله من أبي، وغضب عليه الصلاة والسلام ممن سأله عن ضالة الإبل، قال له ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. فالسؤال أيها الإخوان نصف العلم، السؤال نصف العلم. الإنسان لو أحسن طرح سؤاله، وما أكثر من الأسئلة، يعني ليست العبرة بأن يكون الإنسان كثير السؤال، وإنما العبرة بأن يسأل الإنسان عن الشيء الذي ينفعه، وأن يسأل بنية العمل، بنية أن يتعلم ليه يعمل، وأن يكون كذلك في سؤاله متقيدا بالآداب الشرعية. فها هنا ابن مسعود رضي الله عنه يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم سؤالا واحدا، يسأله عن أعظم الذنوب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبره مرتبا إياها ترتيبا تنازليا، يخبره أن أعظم الذنوب الشرك بالله. وبعد ذلك ابن مسعود يسأله ثم أي، أي ثم ماذا بعد؟ قال له أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. هنا الترتيب ترتيب تنازلي، وفي مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم يرتب ترتيبا تصاعديا، لما قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فبدأ عليه الصلاة والسلام بالزنا ثم القتل ثم الشرك، ها هنا بدأ بالشرك ثم القتل ثم الزنا. ومصداق ذلك، مصداق هذا الترتيب التنازلي، قول ربنا جل جلاله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فهنا ابن مسعود قال أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا. الند هو المثيل والنظير والشريك والمساوي، ويجمع على أنداد، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني تتخذ لله ندا في ربوبيته جل جلاله، تعتقد بأن له خلقا أو أنه مستقل برزق بتدبير بإحياء بإماتة، مثل ما يقول الرافضة بأن لأئمتنا تصرفا في جميع ذرات الكون، ومثل ما يعتقد بعض الخرافيين من المسلمين بأن الولي فلانا ملك الموت لا يقبض روح عبد حتى يستأذنه أو حتى يستأمره. هذا هراء، هذا الكلام هراء، ما ادعاها حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه. فكذلك أن تجعل لله ندا في ألوهيته بأن تصرف شيئا من العبادة لغير الله، تدعو غير الله أو تذبح لغير الله أو تنذر لغير الله، هذا جعلته لله ندا. أو تجعل لله ندا في صفاته جل جلاله، هذا كله من الشرك، والشرك كما أخبر ربنا لا يغفر، أسأل الله العافية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبعد ذلك قال له ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك، أن تقتل ولدك. ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولدك من أجل أن يبين عظم الذنب، فإنه قتل، والقتل جريمة، قتل أي مسلم جريمة، بل قتل غير المسلم إذا كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا جريمة. وهذا الذي قتل ولدك، ولدك، والوالدية تقتضي الفطرة ألا يتعدى منها أذى للولد. ثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ينبه على أن هذا لا يستحق القتل، مظلوم. ثم يبين عليه الصلاة والسلام بأن الدافع للقتل دافع خسيس، خشية أن يأكل معك، يعني قتل ولده لئلا يشاركه في رزقه، في طعامه، في ماله. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. الحليلة هي الزوجة، قال للزوجة حليلة وللزوج حليل. تزاني هذه مفاعلة، بمعنى أنه يراودها عن نفسها، إما أن ترضى وإما أن يخادعها حتى يزني بها والعياذ بالله. هذا الحديث معناه واضح أيها الإخوة، لكن أنبه على فائدة، وهي أن الزنا وإن كان كله حراما إلا أن بعضه أعظم حرمة من بعض، كما أن القتل وإن كان كله حراما فإن بعضه أعظم حرمة من بعض. فأفحش القتل وأخبثه عند الله من قتل نبيا. النبي عليه الصلاة والسلام قال شر الناس من قتل نبيا أو من أمر بمعروف أو نهى عن منكر، يعني قتل من أمر بمعروف أو نهى عن منكر. ثم بعد ذلك أيضا من القتل الفاحش القبيح أن يعمد الإنسان إلى قتل ولده. والزنا كله حرام، لكن من زنى بامرأة متزوجة فهو أعظم عند الله إثما ممن زنى بامرأة لا زوجة لها، فإن كانت زوجة الجار فالذنب أعظم، فإذا كان الجار من الأرحام فالذنب أعظم. وكذلك من زنى بذات محرم فهو أعظم عند الله إثما ممن زنى بامرأة ليست من المحارم. ولذلك بعض العلماء يرى القتل سواء كان محصنا أو غير محصن، من زنى بمحرم فإنه يقتل، استدلالا بالحديث الصحيح، حديث أبي بردة رضي الله عنه لما حمل الراية وسئل إلى أين، قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه وأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. إنسان يعني زنى بزوجة أبيه، نسأل الله العافية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه وأخذ ماله. طيب نقف إن شاء الله عند هذا الحد ونكمل في درس الغد، وأسأل الله أن يتقبل منا أجمعين، والسلام عليكم.